قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سبحان الله يا أحبتي في الآيات دي، مهما طال بنا العمر لا بد أن يأتي يوم قريب. مهما طال بك العمر لا تظني أن العمر يمتد لأحد ولا يبقى الإنسان إلى ما لا نهاية، لابد أن يأتي يوم قريب، يأتي يوم حد، يوم الموت، لأن كل نفس ذائقة الموت. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيوة الدنيا غرور فعلا، متاع زايد، الناس بتتغر بيها وهي لا تطول لأحد ولا تستمر لأحد ولا تبقى لأحد، الباقي هو وجه ربك الكريم، الباقي هو عملك الصالح. يخرج الإنسان وإحنا سبحان الله بتيجي تكوني في غسل وبتغسلي حد أو بتغسلي غالي أو حبيب عليك كده، بتقولي يا وفكرة حركاته وفكرة كلامه وفكرة ضحكاته، بتقولي يا على الإنسان، ليه الإنسان بيتغر بالدنيا؟ ليه الإنسان ما بيعلمش أنه هناك يوم قريب هينام النومة دي؟ لكن لما يكون الإنسان صالح أو عمله صالح أو تذكرتي أنه له عمل خير بتقولي أعد للقاء، اللهم اجعلنا جميعا ممن يعد للقاء الله عز وجل، عد اللقاء. لان سبحان الله ما تيجي تبصي احنا بنخرج بايه او بتخرج بايه، قاعدين لفافات بيضاء قاعدين نقول وحطوا اربطوا اقفلوا، اوعي تتربط، اوعي الربطه ما تبقاش جامده هنا، اوعي الربطه تقع من هنا، وخلي بالكم عشان نربط جامد علشان تبقى الجسم يبقى مربوط، وفي النهايه رباء تفك وتحل في القبر ليكون الجثمان، سبحان الله، ليكون الحساب بدايته، ليكون الإنسان في ذلك اليوم هو يوم الخروج من الدنيا ده، إما يوم فرح وإما يوم طرح، إما يوم ثبات وإما يوم ذل وانكسار، إما يوم قال فيه ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ثبتوا على القول الثابت، اللهم ثبتني وثبتكم على القول الثابت، إذا خرجنا من الدار الدنيا وجلسنا المجلس اللي انتوا عارفينه في قبورنا كلنا هنجلسه، مش حد فينا مش هيجلسه، ولا واحدة فينا مش هتجلسه، ولا بن آدم مش هيجلسه، لذلك لازم نعد يا أحبائي لذلك المجلس. أسئلة اللي المفروض إنها تدور حياتك حواليها، الأسئلة اللي انت لازم تعيش وانت فهمها جيدا جدا في كل ليل وفي كل نهار، تتقلبي في طاعة ربك، لا تغرك الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا مهما طالت بيك هتخرجي، ومهما طالت بيك هتخرجي معاك لفافات بس، كل اللي انت كنت مغرورة بيه في الدنيا وكل اللي انت بتعمليه في الدنيا ليت شيء منه تاخديه معاك في قبرك أبدا. ثلاثة يعقوبك في قبرك، يجوا معاك في قبرك، اتنين منهم لا يرضوا منهم يدخلوا معاك في قبرك، لا مالك ولا أولادك، جدا، ولا احبائك، احنا بنبقى حاطين الميت واحبائه حواليه، يلا مين بسرعه يجي ياخده، يلا بسرعه مين ياخده علشان يدفنوه، بسرعه بسرعه بسرعه، بنبقى بسرعه بسرعه بسرعه، وتنطوي صفحه الحياه وتغلق صفحه الحياه، وينتهي عمل الانسان وتختم صحيفته. ترى في ذلك اليوم يقول، يتمنى او يقول ربي رجعون لعلي اعمل صالحا، يا رب اصل انشغلت بالدنيا، يا رب شغلني مالي وولدي، يا رب شغلتني الدنيا بكل مبهجها، ولا في اليوم ده هيجد الثبات على قدر ما كان في الدنيا. اللهم ثبتني وثبتكم. والله يا احبائي من يرى احوال الموتى تصغر في عينه الدنيا، والله يا بناتي من يرى احوال الموتى وطري سكرتهم سكرتهم ودعهم للدنيا، انا متاكده في وضعهم في الدنيا في اللحظات دي وهم بينظروا لي كده بنظره الوداع، ان هم سبحان الله كل همهم لانهم مقبلين على ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، يا ترى كان العمل مقبول، يا ترى كان العمل صالح، يا ترى ربنا تقبل عملنا، يا ترى كان العمل سبحان الله، ولا ضيعنا وفرطنا وخلق ومرت الدنيا واحنا منشغلين بها فقط. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم تجعل أسعد أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين، اللهم تجعل أجمل ليالينا يوم تغلق علينا القبور فرادى وحدنا كل الواحد لوحده، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم إيه شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم وكنتم إيه تزعمون. فالأمر بينتهي والعمر بيمر والصفحة بتطوى وبتغلق الكتب، تغلق الصحيفة بتاعتك. علشان كده حبيبتي في الله، إياك من التفريط، وإياك في تضييع الأوقات، وإياك من الغفلة، لأن الغفلة لا تكسب الإنسان شيئا، والتفريط لا يكسب الإنسان شيئا. والذي جاهدي جاهدي حتى تلقي الله عز وجل، جاهدي في دينك، جاهدي في اللي انت بتعمليه ده، جاهدي في قرآنك أكثر ما تتقرب به إلا الله عز وجل، علشان يوم قريب هتيجي على قدر ما حفظتي وثبتتي هتجري قرآنك هو اللي نفعك، مش هتنفعك الدنيا وغرورها ولا كل اللي عملتيه وكل اللي جمعتيه فيها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك هنا في ذلك اليوم هنا يقول له ويوم يحشرهم جميعا، أي واذكر واستحضر ذلك اليوم، يوم يحشر الله سبحانه وتعالى المعرضين، يوم يحشر ربي المعرضين. المعرضين من من؟ المعرضين من الجن ومن الإنس، المعرضين من الجن، لأن الجن كما تدروا زي ما الإنس فيهم أهل طاعة الجن ومعصية، كذلك الجن فيهم أهل طاعة ومعصية، لأن الجن قال منهم الصالحون ومنا إيه؟ لا المسلمون القاسطون، الصالحون ومنا دون ذلك. كنا إيه؟ صالح وطالح، الشيطان ده طبعا من الطالح، يعني اللي هو بيغرنا بالدنيا وبنجري وراها، تسلمي يا حبيبتي، ونجري وراها وننشغل بيها ونفرط في حق ربي سبحانه وتعالى، ده الشيطان اللي هو من عالم الجن، اللي هو الجن، اللي هو الجن طبعا انتوا عارفين عالم الجن اللي هو ايه، الشيطان، من الذي يبعد الانسان ويجعل الانسان يفرط في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول، يقول في تفسير هذه الايه واذكر واستحضر ذلك اليوم الشديد، يوم يحشر ربي سبحانه وتعالى المكذبين المعرضين من الجن والانس، ثم ينادي في ذلك، ينادي المنادي في ذلك اليوم العصيب على الجن. يا بنتي بتعمل الشغل، بتشغل سخن، ها؟ ده متشغل سخن، المسجد مشغل، متشغل سخن. معلش هي عايزة تسلقكم شوية، نذكركم سقعنا عشان كده عملتوا لنا سخن. لا هو كان كويس، شفاء كان الصبح كويس، سخن من امبارح حتى قالوا لها أنا اللي هناك سخن. ينادي المنادي يا أحبائي في ذلك اليوم، يوم وجاء ربك والملائكة صفا صفا، يومئذ إيه يا بنات؟ وجاء إيه؟ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والثاني بقى الفريق الثاني، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فريق اللي هم الغافلين أو العصاة أو المكذبين أو المعرضين من الفريقين الجن والإنس، يقول لهم رب يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني إيه استكثرتم من الإنس؟ يعني إيه؟ يعني غبوهم وأخذوا بقى طريقهم واتبعوا أمرهم واتبعوا نهوهم. هنا ينادي ذلك على من تحالف مع الشيطان، يعني ينادي على ذلك تحالف الشيطان الذي يضم شياطين الجن، فيخاطب إيه؟ خطاب توبيخ، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. الشيطان خطى الشيطان يا بناتي اللي بتضلك عن الحق وتزين لك الباطل وتحلي لك المعصية وتجعل من طريق السوء تزين لك طريق السوء فتزين لك طريق السوء أنت وتجعله لك طريق إيه؟ وكأنه العكس. ده هكذا الشيطان زينك هنا، وهذا الطريق الذي يعمل أو يأتي به الشيطان هو طريق الإضلال والإغواء. فأضل من البشر كثيرا، عشان كده لما أضل من البشر كثيرا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في الشيطان قال إيه؟ اتخذوه عدوا يدعو حزبه ليكونوا من إيه؟ حزب أصحابه. يعني دايما الشيطان الناس اللي غواهم ومشى معاهم وأمرهم ونهاهم واتبعوا أمر الشيطان ربنا سبحانه دول بيكون من حزب الإيه؟ من حزب الشيطان. حزب الشيطان هم الإيه بنات؟ هم الخاسرون. هنا أضلهم ولا أضلنهم ولا إيه؟ ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان إيه؟ وليا فقد خسر خسرا مبينا. شوفي خطى الشيطان، ما تيجي تشوفي خطى الشيطان، ما تجدي إنسان يسرق ألا ما يغوي الشيطان، ما تجدي إنسان يفعل أي معصية ألا يكون طريق الشيطان له، أن يكون الشيطان له هاديا، ما تجدي إنسان يرتكب سبحان الله فاحشة إلا والشيطان دليله في هذا الأمر ويزين له القول ويزين له العمل ويزين له المعصية حتى يكون يضله. حتى دلوقتي من ضمن الإضلال كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومش يا طبعا ولو بتكون أذان الأنعام دي كانت بتحصل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم مش كده، لكن ولا يغيرن خلق الله. إيه رأيك دلوقتي في التغيير ده؟ دلوقتي شوفي تغيير خلق الله، بصي تلاقي واحدة عاملة إيه؟ عاملة كده حاجة طالعة لفوق كده اسمه إيه؟ أيوه برافو أحسنتم عليكم السلام ورحمة الله. له أسماء له أسماء والله. فحتى أصبح لي حيل الشيطان مسميات، يعني يسموا ده ما عرفش تاتو ويسموا ده ما عرفش نام اسمه ايه وشم ولا ايه ويسموا وكل ذلك من حيل الشيطان. حتى أصبحت دلوقتي من ضمن حيل الشيطان تجري لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان في أجمل صورة، أجمل صورة ربنا بيخلقنا بيها، ففي أحسن بيخلقنا في أحسن إيه سبحانه وتعالى. تيجي تبص تلاقي واحدة تروح عاملة في نفسها إيه، تغير شكلها وتغير وجهها وتكبر عين وتكبر وش وتكبر خد وتصغر مناخير وتكبر شفايف قصدي تعملهم كده إيه أحلس حاجة الشباب تبقى كبيرة كده ما شاء الله عليكم يا بنات ده انتم ما شاء الله. فلك أن تتخيلي، تخيلي تغيير خلقة الله حتى أصبح دلوقتي من الرجال من يغير خلقته يبقى مشابه للنساء، ومن النساء ما تغير شكلها وتبقى سبيها لا حول ولا قوة إلا بالله. تغيير في خلقة الله، وما ذلك إلا إغواء وإضلال وضلال، وأضل منهم كثيرا. أو يقول لهم استكثرتم منهم، لكلهم مشوا وراكم، لكلهم اتبعوكم، لكلهم ساروا على هديكم للشيطان، شوفي لما تشوفي سبحان الله في ذلك اليوم الشريف جعلتموهم أتباعا لكم فحشروا معكم، هم أتباعهم فتحشروا معاهم فحشروا معكم كما يقول يا سبحان الله يا جماعة. وهذا الأمر من باب التقريع والإنكار. وقال أولياؤهم من الإنس، طب ده بالنسبة التقريع البداية ده يا معشر الجن، أولياؤهم من الإنس قالوا إيه؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض. والله يا ربي هم كانوا بيقولولنا وإحنا كنا بنلاقي العملية جميلة فبنمشي معهم زي ما بيقولولنا، بيستمتعوا بيستمتعوا بخطى الشيطان. يعني تيجي بعض الناس تقولك إيه بتعمل معصية، تقولك بالضبط كده، تقولك إيه بس أنا ما أقدرش أسيب المعصية دي أبدا، استمتعت بالمعصية استمتعت بالمعصية، فكان الشيطان وليها، يعني قدها الشيطان إلى المعصية وزين لها المعصية حتى حبت المعصية فأصبحت المعصية مزينة عندها، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك هنا يقول أي يا ربي تبادلنا المصالح تبادلنا المنافع. انتفع الإنس بالجن حيث دلهم على الشهوات، اللي بيدل على الشهوات الجن فزين لهم طريق الشهوات فدلوهم على الشهوات وما يتوصل بها إلى الشهوات. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويأتي بعدها مباشرة ويحفظوا فروجهم، لأن دليل من من من مما يعين على الشهوة العين واللي بيخلي النظرة دي بتكون سبحان الله مسلطة الشيطان، وروحنا دليلها بعد كده على الشهوة. لذلك هنا انتفع الإنس والجن دلهم على الشهوات وما يتوصل بها، واستمتع الجن بالإنس حيث عظموهم وبلغوا في أمرهم. الإنس عظموا الجن والجن اتبعوا الشهوات اللي الإنس اللي الجن إيه دلهم عليهم وبالغوا في أمرهم وبالغوا في اتباع أمرهم وبالغوا في اتباع أوامرهم وبالغوا في الاستعانة بهم والعياذ بالله. لذلك شوفوا يقول الإمام الشوكاني أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلززهم باتباعهم لهم، وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها ولم يقعوا فيها فقط بل ولتلذذوا بها، فذلك هو استمتاعهم بالجن. هكذا يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وقيل استمتاع الإنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفر وخاف نفسه خاف على نفسه فيه في الوادي قال أعوذ برب هذا الوادي، فكبر الشيطان ونفخه وعظمه فقال أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحضر، يعني ربه من الجن. ومنه قول تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رعبا. اللي دلوقتي بيشتغل في السحر في الشعوذة كتير قوي، والله أنا كل كثيرات من دلوقتي من الناس تقول لي كثيرة كثير من الناس اشتغلوا بالسحر. إن لله يعني تتجوز يعني يكون عايزة حق، ودي اللي اسمها يا بنات الايه التولة، تعمل السحر تقوم للرجل لو زي ما أختكم كده بتقول كده بيستعينوا في بعض البلدان بيستعينوا علشان كثر السحر جدا بحيث ان هو ايه يعني تتسلط مثلا على الرجل تقوم تعمل له السحر ويحبس الجواز، وكله بامر الله وكله بامر الله. لكن هي بتستعين بمن؟ في الجن، بالجن طبعا، رجال من الجن من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما يزيد ما يزيدهم الا رهقا. وقيل استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة، إنه لما يقول لهم باطل أو يقول لهم حاجة كده يعني غيب. ولذلك واحدة مثلا لما تكون من الناس بيقولوا الناس اللي هم بيشتغلوا في السحر ده والعياذ بالله تقول مثلا فلانة دي على فكرة أنت عندك كذا، على فكرة أنت جاي لك كذا، على فكرة كأنها تعلمها الغيب، بتعلمها الغيب. ولا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم إيه عنها إيه عمون، دول هم ولا يعرفوا شيء. ده هم بيستعينوا بالجان الذين يسترقون السمع في السماء الدنيا ياخدوا خبر كلمة واحدة ويكبروا عليها بقى كذا كلام كذا كلام ويقولوا لأنهم كاذب الساحر كاذب. وقيل استمتاع الإنس أنهم كانوا يصدقون فيما يقولون من الأمور الغيبية الباطلة، واستمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقون إليه من التكاذيب من الأكاذيب. وينولون زي بالضبط ما يجي مثلا إيه يقول لك حظوظ كالكهان، يجي الكاهن الواحد يروح له يقول له إيه أنا اتسرق مثلا فلوسي وأنا عايزك تقول لي أنا مين اللي سرق، يقول لي يقول له إيه طيب هات لي أثر فتح المن فتح الايه بنات المندل فتح المندل المندل طيب مش المندل بس المندل ده حاجه المندل بيقول له طيب يعني انا هات لي بس حاجه من عندك وانا اعرف مين اللي اخذ مني. وبعدين يبتدي يتحايل ويقول له على انسان تاني خالص. واحده مثلا تجد نفسها مريضه، يعني اذكر واحده مريضه جدا وكانت وصلت لمرحله من المرض اللي هو كان مرض نفسي، فابتدت تستعين بالناس دول. الراجل يقول لها ايه بقى، راحت لحد يزهر قال لها بصي انت معمول لك سحر واللي عمل لك السحر اخوكي ومرات اخوكي، وصدقته وقطعت اواصر المحبه. قال لها كاذب يا بنتي، كاذب يا بنتي، والله كاذب، استعينوا بالله اولا ثم اذهبي الى طبيب. وبعدين يقول لها وهوريك السحر اللي هي عامله، ولا جيب لها امامها سحر بقى، انتوا عارفين وما كفر الشيطان السحر بتعمل ايه، يسحروا عين الناس. فسحر سحر عينها بانه وراها فعلا، وراها حاجه وصدق لها وقال لها شوفي اهو مش ضحكتك ودي كذا ودي. فرمى التهم على مين؟ حتى قطعت اواصر المحبه ما زادهم الا رهقا. شوفي انظري بعد كده بعد فتره ابتدت مش لا يتقدم في الامر ده وفي علاج الراجل هذا الراجل، فابتدت ترجع للطريق الصح. راحت الطبيب، الطبيب قال لها ايوه ده في كده فتره معينه المراه بتبقى فيه الهرمونات بتختل ومش عارف ايه وانت محتاجه شويه ادويه، وخلت العلاج والحمد لله والشكر لله. شوفي بفضل الله عز وجل، علشان الانسان يعلم انه لا يستعين الا بمن بالله عز وجل. ولذلك هنا المساله يا جماعه ان الانسان الاستعانه كان قصه طريفه جدا في المساله دي، ان واحد كان مجتمع عليه ناس كتير جدا كاهن، وكان مكانه بيقول لك مكانه في مكان ضيق ترعه بسيط وترعه الناس بتعرض لخطر، وتذهب الى ذلك الرجل الكاهن عشان يقول لهم انا عندي ايه وانت ايه وانت عندك ايه او انا عندك كذا، ده انا فلوسي راحت انت فلوسك في كذا، انا اخويا تاه هيجي لك في كذا. فواحد شيء سبحان الله لما شاف المنظر ده عقيدته سليمه، قال لا حول ولا قوه الا بالله، كل الناس دول بيستعينوا بهذا الكاهن ده كفر. انت عارفه الاستعانه بالناس دول كفر لانك عدم توحيد. فاخذ نفسه وراح بالطريق ضيق وعلى ترعه في بلد بعيد عن العمران، ولقى الناس واقفين قدامه في شمس حارقه وامم واقفين قدامه. فراح ذهب اليه وقال له انا عندي، يعني ما جاء الدور بتاعه يعني، قال له انا عندي اخويا خرج من البيت وما رجعش، وانا عايز اعرف اخويا ده مات ولا ما ماتش وموجود ولا ما مش موجود، قولي الخبر يعني. قال له طيب انا عشان لازم تجيب لي اثر اخوك، اثر اخوك، اثر يعني اي اثر من عنده. المره الجايه بقى ما هو طبعا فيزيته بقى عايز روشتة بقى لازم ياخد كل مره يسحب منه. فجاله بالمره المره اللي بعد كده وراح جايب له فعلا ايه قماش وقال له هذا اثر اخي. قعد بقى عمل شويه الشغل بتاعه ومش عارف ايه وكده، قال له اخوك عايش وفي مكان شكله كذا وبان في الاثر بتاعه اهو، والا في مكان شكله كذا بس زعلان شويه مش عارف عنده ايه، شويه تعبان شويه بس عايش يعني مش موجود يعني كده وفي بلد، وقعد يوصف له بقى حاجات كده. راح قال له انت كذاب، دي بردعه الحمار اللي انا جاي عليها. فشوفوا قد ايه سبحان الله الانسان لما يبقى يستخدم ناس عقولها ياخد ممكن حاجه صادقه لانه بيستعين بالجان، عشان كده استمتعوا بالجان وكان طريقهم الى الجان مكاسب. هنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، الذي اجلت لنا هنا امتد هذا الاستمتاع وامتد التواطؤ حتى بلغ الموت. تخيلي لما يجي الانسان يكون بيشتغل في الامور دي يشتغل في الامور دي ولحد وهو ساحر او يكون دجال او انسان بيستعين بالناس دول، وبعد كده يجي له ملك الموت، جاله الموت بعد انقضاء الاعمال، وبعد انقضاء الاعمال او يا اما بعد انقضاء الاعمال بالموت اللي في الدنيا او بيوم القيامه يوم العرض على الله عز وجل. ما هو في الحالتين المسألة شديدة، إما يوم ما يعرض العبد على الله سبحانه وتعالى يوم العرض الأكبر يوم القيامة، وإما يوم يغلق عليك قبرك ويبقى كل عملك هو الشاهد بينك وبين يد الله عز وجل. يعني في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى لما في الثبات أحبائي قال لك عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك في الدنيا لازم تكوني على هداية، اللهم ارزقني وإياكم الهداية، سبيل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا إن يبين لك طريق الهدى ويسره لك ويهديك، وما يكون ذلك إلا بالتماسك للطريق الذي يرضي الله عز وجل. يا إما الإنسان يعصي الله عز وجل وينفلت عن طريق الهدى، فكيف يهدي ربي سبحانه وتعالى؟ يهدي ربي سبحانه وتعالى المتقين. ويعتذرون حين لا ينفع العذر، يأتي اليوم اللي هو يوم قريب جدا اللي هو إما يوم الموت. يوم الموت طبعا هو السؤال، يوم الموت هو السؤال، يوم الموت أول يوم وأشد، يعني أول يوم شديد هيمر على الإنسان بعد خروجه من هذه الدنيا، أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، أول ما يغلق عليك قبرك، أول ما تيجي ضغطة القبر التي لا يخلو منها أحد، أول ما تضغط علينا قبرنا لا ينجو منها أحد، لا ينجو منها أحد، ضغطة القبر حتى على الصغير تضغط عليه قبره. وبعد هذه الضغطة بقى تكون السعة للمؤمن، ويكون الضيق الشديد لمن عصى وأعرض وأعرض وغفل عن الله عز وجل. هنا يأتي الثبات في الدنيا بالهداية وبالعمل الصالح، ويأتي الثبات في القبر بالقول الصالح، بالقول إجابة الأسئلة الثلاثة المفروض إن كل واحد فينا يتسأل، من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاث أسئلة دول عشان كده يثبت الإنسان فيهم وفي إجابتهم. نعم، سؤال من ربك، ما دينك، ما نبيك، ثلاث أسئلة. ولذلك لا هي ما هو ما هو ما هو ما يعني أنت كل المضمون ده هيدخل في ثلاثة دول، لأن ثلاث أسئلة هي دي الأسئلة اللي هي سبحان الله الأسئلة اللي تدور عليها حياتك. من ربك لازم تكوني موحدة وعارفة أنه الله عز وجل. ما دينك لازم سبحان الله تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ما هذا الرجل؟ ماذا تقولي في ذلك الرجل؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الثبات. ولذلك هنا في ذلك اليوم يحتجون بما لا ينفع، ولقد كانوا من قبل لو أتوا بأقل منهم بقليل منهم، ولكن سبقت القسمة فحقت لهم الشقاوة كتبت عليهم. يقول لهم ربي النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الخطاب ده للفريقين، خطاب لفريق الجن وفريق الإنس اللي أعرضوا وبن مصيرهم وبن مثواهم، وسبحان الله فتكون النار هي مكانهم ونار مآلهم. وجيء يومئذ بجهنم، ده مجرد ما يا أحبائي منظر مشهد جهنم عندما يصفها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ربي في قول في كتاب ربي وجيء يومئذ بجهنم قيل لها 70,000 زمام. كبرها إيه ده؟ كل زمام يجر 70,000 ملك، ألسنة النار تخرج منها تكالوا إيه؟ تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا إيه ما نزل الله من شيء. ولذلك هنا سبحان الله عندما ترى يعني النار كأنها بتغلي بتغلي من الغيظ عايزة تلتقم، نسأل الله لنا العفو والعافية في ذلك الموقف الشديد. وقيل فيكون بيان مصير هؤلاء الفريقين ينتظرهم مثواهم الذي يستحقونه النار خالدين فيه. والمثوى قيل اسم من ثوى المكان إذا قام به إقامة، يعني ثوى المكان يعني سكنه أو أطال مكثه فيه، فدي مكانهم وده خلدهم خالدين فيها ما شاء الله. قيل يعني إلى ما شاء الله من قدر يعني المدة من اللي هو من أول خروجه من البعث إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، تلك المدة التي هي يمكن قيل في هذا الأمر يا أحبائي يمكن فترة اللي هي بتخلو من النار اللي هي فترة المكس في الإيه في القبور، ولو إن القبور تكون على أهل المعاصي نارا. فاكرين إيه اللي يؤكد إن القبور تكون على أهل المعاصي؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، يعني معذبين في القبر عشان الناس اللي بتنكر البعث، ومعذبين بعد ذلك إذا ألقوا في مثواهم اللي هو النار خالدين فيها. إلا ما شاء الله. إن ربك حكيم عليم، حكيم في تصرفه، حكيم في تدبيره، حكيم في بلائه سبحانه وتعالى، حكيم في إمهاله، حكيم في حكمه، حكيم في ثوابه، حكيم في عقابه، عليم لا يخفى عليه شيء، لا يخفى على ربي غائبة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا ولذلك يقول ربي سبحانه في وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، لما ألقي الاثنين الفريقين في النار يقول في ذلك سنن ربانية، هذا التحالف الشيطاني والتواطؤ بين أهل الشيطان أو من أحب الشيطان أو من صار على هذه من سنن الله في هذا الكون، إنه يتآمر من على شيء، يعني ما يتآمر كل إنسان على من شاكله، تتآمر مع الإنسان، هذا من باب الاستدراب. لذلك الشيطان يأتي بالذي على شاكلته فيستدرجه لحد ما يكون مقالهم الاثنين إلى إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، النار. ولذلك هنا قيل يفهم من هذه الآية الكريمة معنى آخر ترمى إليه وسنة أخرى تشير إليه وهي سنة التعاقب. قيل يقول أهل العلم سنة التعاقب، قيل ما هو سنة التعاقب؟ قيل يتعاقب الظلمة فيلي بعضهم بعضا دون اعتبار بمن سبقهم، فلا سبحانه كأن بالضبط كلما ألقي فيها فوج سهل أسألهم خزنتها. ولذلك هنا أو سنة تقال سنة التداول، يبقى التعاقب كله بيعقب بعضه، أو سنة التداول، تداول أمم الشعوب، تداول يعني كل يعني تلك الأيام نداولها بين هذا في كتاب ربي سبحانه وتعالى. شوفي هنا ولذلك يقول الشعب في الدنيا يعني ما تغركيش الدنيا ولا غرك حالك فيها، اعملي اليوم قريب هنخرج كلنا منها. يقول فيها الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه، أو فلا يغر بطيب العيش إنسانه، ما تتغريش لا بصحتك ولا بمالك ولا بأي حاجة تملكيها، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، هيزيد يزيد يزيد ورجع ينقص ينقص، هكذا الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، أو فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. سبحان الله، النهاردة حزينة بكرة فرحانة، النهاردة أنت فرحانة بكرة حزينة. ويقول ربي وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وثمة سنة، وهذه الدار له بيت اللي هي ما قيل في هذه في هذا الموطن، وهذه الدار لا تبقي على أحد، محدش فيها باقي أبدا، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يضم على حال لها شان، فيش حد فيها بيدوم على حاله أبدا ولا يبقى أحد على حاله. وسمة سنة أخرى تستفاد من هذه الآية وهي سنة التسلط، إن لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين في سورة البقرة. يعني بقول لك شوفي الشيطان اتسلط على الإنسان، ما تقوليش بقى ظلم، هما الاثنين زي بعض، لأنه ما فتح قلبه للشيطان إلا وكان على شاكلته. نسأل الله لنا العفو والعافية، اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول الشيخ السعدي في رحمة الله في هذا، وكما ولينا الجن المرضى وسلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس يعني، وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم، هم كانوا ظالمين لأنفسهم فلما ظلموا أنفسهم تسلط عليهم الشيطان. كذلك سبحان الله يقول ربي في ذلك من السنن أيضا إنه يأتي الشيطان ليؤزهم أزا، هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم يوم إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ها إلا من اتخذ عند الرحمن وقالوا اتخذ. توبيخ وإقرار، يقول ربي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يعني ما قالكمش رسل، ما قالكمش كتب، مش أنزل إليكم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ قالوا ماذا قالوا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ثم أتي من نداء من قبل الحق جل وعلا، نداء هنا نداء توبيخ، يا معشر الجن هذه توبيخ، ألم يأتيكم رسل بالآيات البينات فأجبتم بدل ما تجيبوا بآيات الله عز وجل واتبعتم أمر الله عز وجل فردتم؟ فلا مفر من ذلك. وهنا تكون الإجابة إجابة حسرة وإجابة مهانة. شهدوا على أنفسهم، هيقولوا إيه بس وقت ده؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. والسبب إننا وقعنا معهم فيهم يا ربي وتحالفنا مع الشيطان إننا غرتنا الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فانصرفوا عن الحق واستحبوا الكفر وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهدوا أنهم شهدوا أنهم أقروا بالجرم وبالاعتراف بالذنب، كما قال ربي سبحانه وتعالى فيهم تكالوا في الأرض، تكالوا إيه في النار، تكالوا تميزوا من الإيه كما ذكرنا في الآية. فاعترفوا بيقول ربي في قوله أي في كتابي فاعترفوا بذنبهم فسفقا، فاعترفوا أنهم كانوا كافرين. يقول في تفسير إن قيل ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوا في آية أخرى، آية أخرى جحدوا أنهم كافرين، قالوا إيه؟ قالوا فيها إيه؟ في آية كده في القرآن في سورة الأنعام برضه، ها قالوا إيه؟ هم في الآية دي اعترفوا وفي آية تانية جحدوا وفي آية تانية برضه قالوا بقى أنهم كذبوا. هنا قالوا احنا هم كانوا كافرين، والمره والايه الثانيه انكروا انهم كانوا مشركين. اسهلتها لكم كده، انتوا في فتنه صح. ايوه والله اللي هي والله ما انتم فتنتهم اللي قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على الله وضل عنهم ما كانوا ايه منهم من ايه. النهارده يا بنات النهارده الايه دي. طيب قلنا يوم القيامة، قال لك إيه؟ يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة. قال لك بيقول لك في تفسير بعض الفسماء قالوا إيه؟ الأحوال يوم طويل والأحوال فيه يعني مختلفة، مرة شهدوا ومرة كذبوا، هم عايزين يفلتوا من الموقف. فطارة يقرون أنهم وطارة يكحدون، وذلك دليل على شدة الخوف والاضطراب والأحوال. الإنسان يكون خايف والمرة يقول إيه يعترف، ومرة التانية يوم إيه يكذب، فهم بيبقوا متخبطين يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله الشديد من عظم خوفهم ومن كثرة الاضطراب. ده بعض المفسرين قالوا ذلك. وقيل في الآية التي تري ذلك عدل ربي سبحانه، اطمئني لعدله اطمئني لرحمته، لأن عندما يقول ربي ذلك أن لم يكن ربك إيه مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. تعالى ربي سبحانه لا يهلك القرى بظلمهم إلا بعد أن يرفع الغفل عنهم بإرسال الرسل. يعني ما يقول سبحان الله يوصل لهم الرسل حتى تكون الحجة عليهم حتى نبعث إيه حتى نبعث، ولذلك هنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما جاء في سورة الإسراء. أحسنتم. فبعد ما يرفع الغفل عنهم يكونوا غافلين زي المشركين ما كانوا في مكة كانوا غافلين عن، يعني طالع لما طالع عليهم الأمل قصد قلوبهم وغفلوا. ولذلك ما كان إلا كان قبل ذلك من الذي كانت برية سنة من يا جماعة؟ سيدنا مين؟ مين في لما ما أول من وضع في وضع البيت ده كان من؟ وكان على إيه؟ الحنفية السمحاء. فابتدوا نعم؟ أبو الأنبياء. فأشركوا أهل مكة مش كانوا مشركين؟ لما طال عليهم الأمد قالوا إيه بقى؟ وابتدوا يجيبوا ويعملوا يصنعوا الأصنام وابتدوا يعبدوهم وما نعبدوا إلا يقربون الله يزلفوا، وابتدت تبقى دي وسيلة للتربح ليهم وكذا وكذا، في حين أن سيدنا إبراهيم ده حاج أبوه في الأصنام، حاج هو بيتكلم معهم في الأصنام وكان كبيره. اسألوا إيه كبيرهم هذا؟ طب مين اللي قتل؟ مين اللي كسر الأصنام دي؟ اسألوا إيه؟ ما نقولك سيدنا إبراهيم، ما نقولك سيدنا إبراهيم ده كان هو نعم. ولذلك هنا يقال ولكل درجات مما عملوا. الجنة يا بناتي الجنة درجات والنار دركات. اللهم نسألك الدرجات ونعوذ بك من الدركات. اللهم نسألك الدرجات العلى ونعوذ بك من دركات النار. كلما ازددت درجة في الجنة كلما ازددت عملا. والله يا جماعة الواحد لما بيقرأ في الجنة أو بيسمع القرآن أو يقرأ القرآن أو يشوف الموتى أو يشوف أحوال المحتضرين يقول يا رب يا رب أعنا أن ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقبنا من النار، يا رب نجينا يوم العرض عليك، يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا رب اجعل الجنة مآلنا. لما تيجي تشوفي سبحان الله أحوال الناس والأعمال إنك هتجازي على عملك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. عملك هو اللي هيشهد لك، عملك هو اللي هيشهد لك. زي كون عندما ننظر إلى هذه الأعمال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، دليل على أن المطيع من الجن من الجن في الجنة والعاصي في النار، والظلمة من الجن والإنس درجات متفاوتة بقدر الظلم. قال لك وما ربك بغافل عما يعملون، من أعمالنا سواء جن أو الإنس، كلما ازداد عملك كلما ازداد عملك الخير، كلما ازدادت درجتك في الجنة، حتى إنك تري من يعلوك في الجنة كما يتراءى لك الكوكب الدري. يعني تشوفي الناس اللي أعلى منك كده، هم الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لهم الأمر إنك ممكن تتراءى غرف الناس اللي هم في الدرجات العلى كما تراءى، تشوفي كده الكوكب من فوق وتشوفي الناس اللي في الدرجات العلى من فوق، يا ربي دول بلغوا بإيه؟ علشان كده يتمنى أهل الجنة لو كان ازداد عملهم درجات، فسألوا الله درجات العلى من الجنة. ولذلك هنا سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة، غني وذو رحمة، غني عن عباده، غني مغني، وأنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. لا بد أن نقر ونعترف بفقرنا في كل نفس، في كل كلمة، وفي كل عمل، في الهداية، في تثبيت القرآن في قلوبنا، لأنه نحن نفتقر إلى الله عز وجل وإلى عونه وإلى هدايته وإلى عطائه وإلى جوده وإلى كرمه في كل وقت يا أحبائي. فسألوا الله عز وجل أن يغنينا بفضله، واسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يغنيك عن من سواه، وأن يجعلك أغنى خلقه به وأفقر خلقه إليه. اللهم اجعلنا أغنى خلقه به وأفقر خلقه إليه. ذلك هنا إن يشأ ربي سبحانه وتعالى، قادر ربي سبحانه وتعالى وإحنا عصاه إنه يذهبنا ويستخلف من بعدنا ما يشاء من عباده، كما أنشأنا من ذرية قوم من آخرين. وربك الغني تعالى غني في إيه يا بنات؟ غني في ذاته، غني هو غني عن عباده، غني في صفاته، غني في أفعاله، غني في أحكامه، غني عن عباده، وكل عباده يفتقرون إليه، كما قال يا أيها الناس، كما قال في كتابه يا أيها الناس في سورة فاطر، قال يا أيها الناس أنتم الإيه؟ أفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. إن يشأ ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال ربي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وهو سبحانه الغني. فلا ينفع إيماني وإيمانك ولا ينفع إيمان البشر، غني عن إيمان جميعا وغني عن طاعتنا، فلا ينتفع ولا تضر طاعتنا ولا ينفع طاعتنا سبحانه وتعالى، ولا يضر كفرنا ولا يضر إيماننا ولا يضر معصية العصاة، فهو تعالى غني غنى تام عنا، متفضل علينا برحمته وبجوده وبحلمه. لو عجل لنا العذاب ما كان على الأرض من أحد، لو عجل لنا العذاب ما بقي على هذه الأرض، لو سارع لنا في إهلكنا استخلف بقوم غنى، ممكن أنه نهلك ويأتي قوم آخرين، ربنا سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين يكونوا أهل طاعة. هذه إشارة إلى سنة الاستبدال والتغيير لله سبحانه وتعالى، إن الله يمهل ولا يهمل، لا يضيع عنده مثقال ذرة. يعني أسيء أو أصلحي، اظلمي أو عدلي، أو افعلوا ما شئتم، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يترك صغيرة ولا قطميرة إلا حاسب عليه. إنما توعدون لآت وما أنتم معجزين، يعني يوم الحساب آت آتي، والموت آت آتي، والجزاء آت آتي، وعد الله حق وميعاده الصدق ولقاءه. ولذلك لما تيجي تقيم الليل بتقول ايه في قيام الليل؟ بتدعي في قيام الدعاء، دعاء الاستفتاح، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فين، ولك الحمد أنت إيه ملك السماوات، وأنت الإيه، ولك الحمد أنت الحق، وعدك حق، ولقاؤك حق، والنار حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيين حق، والساعة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا، بك آمنا، وعليك توكلنا، وعليك إيه أنبنا، وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به، يعني هو الملك الحق سبحانه وتعالى. هداية الآيات بناتي، ماذا تهدي هذه الآيات؟ تهدي هذه الآيات إلى إيه؟ ناخذ من الآيات السابقة إيه؟ أول حاجة إنه في الآيات السابقة إن ربنا سبحانه وتعالى في الربع بتاع التبشير بدار السلام، ها بتقول إيه الآية اللي أنتم لهم دار السلام عند ربنا وهو اليوم المكان. دار السلام ماذا تعني دار السلام؟ دار الأمن، لا المأن في الجنة كل ما فيها سلام، لما تفتح فيها الباب الملائكة أول ما تستقبلك هتقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لما تدخل عليهم الملائكة من كل باب تحية فيها سلام، والأرض والجنة تسمى دار السلام، وأسماء ربي من أسماء ربي السلام، ولذلك كل ما في الجنة، عشان كده الجنة آمنة مفتحة لهم الأبواب، فش خوف ولا فيها فزع ولا فيها حزن ولا فيها وصل ولا فيها نصب، وهم أقفل عليك الباب ليه؟ ما كله آمن. بتقفل الباب لما تبقى خايفة، تقفل الباب لازم تقفل الباب في الدنيا وكذا، إنما الجنة دار السلام، دار الأمن ودار الأمان ودار السلامة من كل مكروه ومن كل سوء، دار العافية من جميع الآفات سبحان الله، من جميع البلاء، من جميع الهموم، من جميع الرزايا، من جميع الأمراض، من جميع الأسقام، من جميع من الموت، فلا موت فيها، خلود أبد، خلود أبد. لذلك هنا أول يوم بشرى من الله، اللي هي أول نقطة في هداية الآيات المستنبطة، بشرى من الله عز وجل للمؤمنين بدار السلام. اللهم اجعلني وإياكم من يبشرهم ربي سبحانه وتعالى بدار السلام. النقطة الثانية في الآيات تأخذ من آيات يوم الحشر، يعترف المجرم بالجريمة ويقر العاصي بمعصيته. طب أين هيذهب؟ ما هو في ذلك اليوم هيختم على إيه؟ هتختم على هتكلم وهتكلمنا ايه الدين، يعني كل عضو من اعضاء جسمك او جرح من اجرح الجسم هي اللي تشهد عليك. ولذلك يوم الحشر يعترف المجرم بجريمته ويقر العاصي بمعصيته، من ذلك الاعترافات المتاخره بانه استمتعنا بعضنا ببعض، دي اعتراف، ومصالح متبادله بين الشيطان وبين الجن، انتفع الانس بالجن فدلهم على الشهوات كما ذكرنا، ودول استمتعوا بانهم عظموهم وكبروهم، فكان الامر متبادل بين الطرفين. يعني هنا قيل في هذا الامر مع الانسان مع الشيطان، قيل يعني سن فيها امر اللي هي تبادل المصالح، ده سيء وده سيء، انت شايلني وانا شايل، مش في حاجه اسمها كده قولي شايلني وانا شايلك، فده بقى انت بتعمل لي كده وانا بعمل لك كده، فاحنا الاثنين ايه، فده حقق ما اقربه وده حقق ما اقربه، وده اشبع اطماعه وده اشبع اطماعه، والاثنين سبحان الله الاثنين جعل ربي سبحانه وتعالى مالهم الى ايه، الى النار. وقوله ولذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال لك فيها سنه الولاء. يعني ايه؟ يعني يتآمر الكافر مع من على شاكلته، أو العاصي على من شاكلته، ويتحد المؤمن على من شاكلته، المرء على دين إيه؟ ولذلك لما نيجي ندخل الجنة زي ما كده قلت فعلا، زمرا كله على شاكلته، دول يساقوا إلى الجنة زمرا، ودول والعياذ بالله يحشروا إلى جهنم والعياذ بالله. وفيها أيضا سنة اللي هي السنن التي ذكرناها، سنة التسلط وسنة التعاقب. في الآيات أيضا وعيد وتهديد لأولئك الكفرة المصرين على الإعراض والجحود والطغيان ولذلك لابد فيعلم تعلمنا هذه الآيات أن يبقى الإنسان على الحق حتى الممات، لأنه مهما طال بك العمر سيأتي يوم قريب نخرج من هذه الدار الدنيا. يستنبط من الآيات أيضا قول ربي ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، دليل على ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم من العذر بالجهل، بمعنى المكان ده ما رحلوش رسول هيختبر هناك بقى يوم الحشر، فريدي ناس ما جالهمش رسول، أو إنسان كان أخرس أطرش ما بيسمعش، قيل سبحان رب العرش العظيم، يعني الناس اللي ما توصلت لهمش الرسالة هيختبروا، هيختبروا في هذا الأمر لو نعم طبعا. ورد على إنكار وهي فيها أيضا رد على إنكارهم واستبعادهم أن يصل بهم إلى حد استعجال هذا الموعد، فأنه آتٍ، ربنا بيقول لهم الموت آتٍ والحشر آتٍ والقيامة آتٍ وكل آتٍ هو قريب، فما كل شيء بنقول عليه آتٍ فهو قريب، فلا بد الإنسان يعني يكون يفهم إنه الموت آتٍ، هم يظنوه بعيد ونراه إيه، إنهم يراه إيه، تعبان النهاردة يبقى ولا عيانة ولا معيطة. يقول أبو ربي سبحانه وتعالى، تشير أيضا آيات أن ربي سبحانه وتعالى هو الغني بذاته وصفاته وأحكامه، الغني عن عباده، المفتقر كل عباده إليه، الغني فلا ينفع إيمانهم ولا تضر معصيتهم ولا تنفع طاعتهم ولا يضر إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى، وهو تعالى مع غنى عنهم متفضل عليهم برحمته، غني عنا لكن يتفضل علينا برحمته وتفضل علينا بحلمه، فلو شاء الله عجل لنا العصوبة العقوبة لا هلك من في الأرض جميعا، واستبدل قوما غيرنا سبحانه ولا إيه لا سارع فيه. نأتي بعد كده نقف إلى هنا إن شاء الله. عملت إيه في الامتحان يا بنات النهاردة؟ خلصت مش شايفة ناس جايبين حاجة 90 ها؟ خلصوا التعليم؟ أنا شايفة بعد رمضان في ناس كسلت قوي، وعايزة برضو أذكركم بعد رمضان، لأن أنا شايفة بعد رمضان بعض الناس يعني أنا شايفة ما شاء الله ما بيحضرش للمجتهدين على فكرة، إلا الذين يتابعوا بين العمل الصالح والعمل الصالح، لكن بعض الناس ما شاء الله كأنهم لسه ممتدين لسه رمضان ممتد. طب رمضان خدنا رمضان ما شاء الله، اللي بلا النهاردة كان النهاردة 14 يعني خدنا رمضان كامله، وخدنا 15 يوم من الشهر اللي احنا فيه، لسه نكسل برضو لحد ما خلاص القرآن بتاعنا ينتهي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يذكرنا وأن يجعلنا ممن يعد للقاء الله عز وجل. كنا وقفنا في المحاضرة الأخيرة يا بنات عند ما يقع به الطلاق، ما يقع به الطلاق، يعني إمتى تقع كلمة الطلاق، لأن بعض الناس بتحور الكلمة، فهل يقع الطلاق بتحوير الكلمة ولا لازم الأمر يكون مباشر؟ يقع الطلاق باللفظ الذي يفيد أنها إنهاء العلاقة الزوجية، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق يقع، أنت مطلقة يقع، أو أنا فارقتك يقع، أو أنا سرحتك يقع، كل ده مفهوم الطلاق. أي لأن نعم خلاص يعني اتطلقتي بقى خلاص، سواء قال ذلك لها مباشرة، يعني طيب الأمر يكون مباشر ولا غير مباشر، سواء قال لها ذلك الأمر كان الأمر مباشرة ليها أو قال لا، أو قال لوليها أو قال لوليها أنا طلقت بنتك، أو لغير وليها لأخوها، أو في حضورها كانت حاضر، عشان كده يقولوا إيه ده غياب، ده طلاق غيابي، أو في غيبتها ويقع بالكتابة، يبعث لها يقول لها أنا طلقتك يقع، أو بالوكالة، أو الأخرس. طب الأخرس هيطلق إزاي؟ أو ما بيعرفش يكتب، تقع إشارة الأخرس طلاقا، تقع إشارة الأخرس طلاقا، لأن الأخرس ما عندوش كلام وما عندهم ما عارف يكتب، فلو قال لها وفهموه بقى بالمفهوم اللي هي الحركات دي يقع منه. وقد رأى الإمام الشافعي أن ألفاظ الطلاق، الإمام الشافعي قال إيه؟ أن ألفاظ الطلاق الصريحة هي الطلاق والفراق والصراح، ثلاثة دول، طلقتك فرقتك سرحت، اللي هي بألفاظ القرآن الكريم. وقيل والأصح أن الطلاق يقع بكل لفظ يفيد أنها إنهاء العلاقة، كما قال في ذلك الجمهور الفقهاء. ولذلك هنا يعني قسم الفقهاء الطلاق إلى صريح وكنائي، كناية. فالصريح ما ذكرناه، وأما الكنائي، الكناية يعني ما هو ليس بصريح في الدلالة على رضا الطلاق، وذلك بأن يصدر منه لفظ يحتمل معنيين، أحدهما الطلاق والآخر كأن يقول لها أنت حرة. بس نيته كانت إيه؟ أو اذهبي خلاص اذهبي لبيت أهلك أو نحو ذلك. بيقول لك ده الطلاق، بس طلاق إيه؟ بس ممكن يقول لها ذهبي لبيت أهلك، لكن أنا لأني طفشت مثلا منك يعني، أو إني مثلا إيه؟ عايز ارتاح شوية في البيت، او عايز اشم نفس يعني، مثلا ممكن يكون كده. طبعا بعض النساء يعني الكلام ده بالنسبة له فبيقولك ان هو هنا في هذا الامر ده اسمه طلاق يعني كناية. ده لو كانت نيته كده خلاص يبقى يقع، لان الاهم حاجة في الطلاق في الامر الطلاق بالنسبة للامر ده، هذه الالفاظ المحتملة للطلاق وغيرها لا يقع بها الطلاق الا بنية الزوج. ذلك كان الامر ده يقول لي ده قال لي روحي بيت ابويا، اقول لها يقال له يرجع لنيه الزوج. احيانا الزوج بيبقى ناوي وما تعرفيش نيته ايه، تساليه نيتك كانت ايه، يساله نيتك كانت ايه، يقوم ساعات يخرج من المأزق ده يقول لا ما كانتش نيتي طلاق، الاثم يقع عليه لان يخلت بايه، خلاص لان هي مش هتدخل جوه قلبه، مش هتدخل جوه نياه، يبقى الاثم يقع عليه ولا يقع على ايه، عليها. فإذا قال لها أريد أرد الطلاق، يعني هنا يعني إذا كان بيقول لك هنا بيقول لك إيه، فإذا قال لم أريد الطلاق لا يقع، ولكني أردت بأن بهذا الأمر غيره لا يقع الطلاق عند مالك والشافعي وكثير من أهل العلم. وقال الإمام أبي حنيفة يقع الطلاق عليه إذا ظهر قرينة حالية تعينه. قال لا، ده كان فعلا هو عامل كده وكان أي لحد أنا بعتها بيت أبوه عشان أطلقها، يبقى يتقع في قرينة كده، يبقى في الحالة دي إيه يبقى. ويقول لك واما الجمهور من المالكيه والشافعيه وغيرهم ما رواه البخاري وغيره عن عائشه رضي الله عنها انها ان ابنه رجل يعني لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك كما جاء في الحديث، فقالت فقال لها عزتي بعظيم الحقي باهلك. الحقي باهلك يعني ايه؟ خلاص الطلاق. ولما جاء في الصحيحين ايضا لما في قصه كعب بن مالك، لما قالك في قصه كعب بن مالك من عن غزوه تبوك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم ان تعتزل امراتك، فقال اطلقها ام ماذا افعل؟ قال بل اعتزلها، الا ما تطلقهاش بس ابعد عنها، كان الامر صريح، فلا تقربنها لحد ما تنزل ايه الأباء برا. فقال لمراتي الحقي بأهلي، هنا ما كانش أصله إيه؟ خلاص نعم. وماذا يعني طلاق معلق؟ الطلاق المعلق هو ما جعل الزوج في حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته إذا ذهبت لمكان كذا فأنت طالق. هذا الطلاق إما أن يكون معلقا على شيء موجود بالفعل، كأن يقول إذا طلع النهار هيطلع أنت طالق، هيطلع. والحال أنه طلع النهار فهذا يقع بلا خلاف. يعني لو قال لها إيه؟ هو معلق أهو، بس لو قال لها لو طلع النهار أنت طالق، هو علقه على طلوع النهار، في نهار ما بيطلعش، يبقى ده طلاق معلق لكنه يقع. قالوا العلماء هذا يقع. وإما أن يكون معلقا على شيء مستحيل، يعني مستحيل، كأن يقول إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة فأنت طالق، ده مستحيل طبعا، فهذا لغو لا يعتد به. واما ان يكون معلقا على شيء معدول يمكن ان يوجد بعد هذا، فهذا هو مختلف فيه العلم. فالجمهور افتى بوقوعه اذا وقع المشروط عليه، بمعنى بعضهم يرى انه يقع لو قصد الرجل وقوعه اذا وقع الشرط، فان لم يقصد الا يعني ما كانش ما اشبه ذلك فلا يقع عليه، وعليك كفاره ياتي ام يمين. يعني بيقول مثلا لمراته لو رحتي خرجتي من البيت، لو خرجتي من البيت هتبقي طالق، روحت بيت أهلك لو كلمتي أهلك هتبقي طالق. هنا في الحالة دي أو مثلا رجل وأن قال لمرأتي أنت طالق غدا أو بعد شهر، فإن الطلاق يقع في الغد أو بعد شهر عند الشافعي وأحمد، ويقع في الحال عند مالك وأبي حنيفة، يعني يقع انت طالق كمان اسبوع، انت لك بكره خلاص، بكره ده جاي يعني، ومحدد مده يبقى خلاص يقع. طب ما هي انواع العده بقى؟ ايه هي العده بقى اللي ممكن، لان العده دي يخطئ كثير من الناس جدا جدا في امر العده، حتى ان عده الميت عنها زوجها ما بتبقاش عارفه. يعني بصي والله سبحان الله يا احبائي، اصبحت عده الميت عنها زوجها يعني ممكن تروحي لواحده في حدادها يعني 4 أشهر المعاشره تلاقيها متزينه بكل الذهب اللي في الدنيا وتخرج، وقاعده بقى في مثلا عامله مثلا في الجلسه ركنه كده للايه، للمشروبات والحلويات والكيك وكده. اه يعني دي كده بقت حاجه جديده جدا، بقت حاجه يعني احتفال يعني كده، اصبح احتفال. وبعدين بتقول لك ان ده يعني وكان الشرع جاء لقال جعفر ما يلهيهم او ما يشغلهم، ده حتى الاكل ده بيقول لك من السنه ان ما يوقدش نار في بيتك. يعني المفروض ان انت تعرفي عده الزوج الميت عن الزوج الميت ده، لا تلبسي ذهب ولا تلبسي زينه، كل الذهب اللي انت لابساه تخلعيه، ولا اطيب ثيابك لما تيجي بقى تلبسي الثوب اللي مش عارفه بالستان ايه واللي في بيتك، حتى يعني حتى لو لابساه، حتى سبحان الله هو حتى لو بتقول انا لابسه اسود بس عامله له مش عارفه ايه، انت البسي ثوب يكون ثوب ليس به زينه، واجلسي بزاي حتى وانت في بيتك تكوني حالك كده على طول في بيتك، ما تستخدميش اي عطور في بيتك ابدا. العطور حتى لو انت متعوده في بيتك ان انت تستخدمي عطور، انسي كل الامور دي، حتى الامور الاشياء اللي بتدخلي بيها حمامك وبتبقى فيها رائحه معطره كلها لا تستخدم، عشان تبقى عبوديه لله، حتى تكون العده عبوديه لله عز وجل، مش عشان كمان بتقولي اه هو طبعا سبحان الله في برضه تكريم للزوج، لكن عشان يكون الامر في ايه؟ حسن. نعم، انواع العده. العده هي المده التي تمكثها المراه بعد الطلاق او بعد الوفاه دون ان تسمح لرجل بخطبتها، وسميت عده لانها تعد وتحصى، معدوده احصاء. وكانت العده معروفه في الجاهليه وكانوا لا يكادون يتركونها. لما جاء الاسلام المفروض انهم يعتدوا بالعده، لا دلوقتي سبحان الله تقول لك هتخنق لو قعدت في البيت تقوم تتخنق وتخرج تتفسح، يبقى لسه ما طبعا في طبعا كتير بتعتد. نعم جدا الناس بقى في فقر. وكانت العده، فلما جاء الاسلام اقر العده لما فيها من المصالح، واجمع العلماء على وجوب العده على المراه ان طلقت بعد الدخول بها، خلي بالك بعد الدخول بها او مات الزوج، يعني لو مطلقه بعد الدخول بها، لكن قبل الدخول بها ايه؟ اما غير المدخول بها فلا عده عليها ان طلقت، لان البعض بيسال طب هي طلقه وهي لا عده، وعليها العده ان مات عنها زوجها قبل الدخول، لكن لو مات قبل الدخول وعليها العده اذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها رعايه لحق ووفاء لذلك الزوج، انا ما ادخلش بيها. وانواع العدد او انواع العده يعني عده المطلقه من ذوات الحيض، عده المطلقه وبتحيض، عده المطلقات من الايسات او التي لا تحيض، لا يئسن من المحيض، عدة الحامل، عدة المتوفي عنها زوجها. والله الدرس ده مهم جدا، لأن والله في ناس ما بتعرف الأمور دي أبدا، في ناس بالظبط خالص. عدة المطلقات من ذوات الحيض، إذا كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، لقول ربي دليل في القرآن إيه؟ يتربصن بأنفسهن إيه؟ طيب أخت واختلف الفقهاء في معنى القرب، فقال بعضهم 3 طهور يعني طهارة، وقال بعضهم حيض، يعني بعضهم قال 3 حيضات، وأتى كل فريق منهم بدليل من الكتاب والسنة بيرجح قوله يعني. ولذلك من اللي قال لك 3 حيضات قال لك الشوكاني ممن قال بأنه الحيض يعني 3 قروء يعني 3 حيضات، تنتظر بعد ما يموت جوزها حيض وحيض وحيض وبعد كده ايه؟ المطلقة. قال لك هنا بأن الشوكاني قال ممن قال بأنها الحيض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري والأوزاعي والثوري والإمام أبي حنيفة وغيرهم. ومن قال بأنها الطهر قال لك ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة والباقر وربيعة والشافعي وفقهاء المدينة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني بعضهم قال إنها الطهر وبعضهم قال إنها الإيه الحي. نعم لذلك بعضهم قال هنا قال لك هنا في الأول ممن قال بأنه الحيض أمير المؤمنين علي. وقال لك هنا في بالنسبة لمن قال بأنه ده بالنسبة للحيض وأمير وفقاء المدينة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كأنه قال إيه بالضبط كده. نعم وقد كتب ابن القيم في هذه مسألة بحث طويل ورجح فيها أدلة القائمين بأن القرء هو الحيض. يبقى تترك ثلاث إيه ابن القيم قال تترك ثلاث حيضات لأن لفظ القرء هو قال كده لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشرع إلا للحيض. ولذلك هنا يبقى برضو أيا كانت يبقى تنتظر اللي هي المعتدة بالطلاق ثلاث إيه حيضات. الأمر بإحصاء العدة أمرنا بأن تحصى قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم من النساء فطلقن لعدتهن وأحصوا العدة. أي ماذا يعني أحصوا العدة؟ اضبطوها واحفظوها من وقت الطلاق. ما تبقاش عايزة تتجوز تقوم تفوت حيضة تستعجل على الجواز مستعجلة على الجواز. ده واحدة بتبقى كانت عايزة تطلق وبعدين بعد كده بتسأل يعني بتسأل في دقائق أمور علشان تفوت مثلا شيء عشان مستعجلة على الجواز الايه الجديدة. الأمر بإحصاء العدة أمر من الله والخطاب في الآية للأزواج والزوجات ومن يعنيه الأمر اللي هم أولياء الأمر. أمر الله الأزواج بإحصاء العدة لأن في بعض النساء غفلة فربما لا تحفظ عدتها ولا تتمكن من ضبطها وإحصائها لجهلها بالحب. وأمرهم بإحصائها أيضا ليعلم الرجل منهم متى يمسك ومتى يفارق. وأمر الزوجات بإحصائها لتعلم كل واحدة منهم أنها ما تستحق من السكنة والنفقة من زوجها أثناء العدة ولتعلم الوقت التي تحل للزواج. أنت تتجوز واحد تاني يعني. ولإحصاء العدة فائدة أخرى. إيه الفائدة؟ قال لك إيه يقول العلماء غير ما ذكر بالنسبة لمن يريد الخطبة يعني. فإنه من المعلوم شرعا أنه لا يجوز أن يتقدم رجل لخطبة امرأة وهي في العدة. فاش فإذا ما علم قضاء العدة حل له التقدم لإيه؟ لأن يخطبها. وعليه يكون داخلا في عداد المأمورين بالإحصاء. يعني اللي هيخطب أنت كمان ممن أحصل عدة. وهذه هناك فائدة أخرى أجل وأعظم من ذلك كله تعود على الزوجين من وراء إحصاء العدة وهي أن يظل الرجل ذاكرا لزوجه لا يكاد يغفل عنها فكل يوم يمر يعني يبين له قرب اللي هيبعده عنها فربما يوقع ذلك الأمر في التفكير إلى مصير ومصيرها يوم يخلي إيه يرجع تاني إليها. أما الزوجة فإن إحصاءها لعدتها جعلها على ذكر من هذا الزوج الذي طلقها فتذكر ما كان بينها من عشرة ومن وفاق وكان برضو له وكان عليه يوم ده يقرب الإيه كأنه يقرب القلوب وقد تعود المياه مرة ثانية إلى إيه إلى مجاليه. والنهي عن إخراج المعتدات من بيوتهن يجب على من طلقت طلاقا رجعيا أن تعتد في بيت الزوجية تخرجش من بيت جوزها ويحرم عليها الخروج منه أثناء العدة إلا للضرورة. شوفي الحكم الشرعي اللي قليل من الناس من يفعل. ولا يجوز للرجل إخراجها من بيته ما يقولهاش تفضلي يروح عند بيت أهل لا وهي في عدتها إلا أن تأتي إلا أن تكون أتت بفاحشة لعل الله يحمد ذلك إيه. نعم في كما قال ربي سبحانه وتعالى فعلا إلا أن يأتينا بفاحشة إيه بيه. والفاحشة المبينة لو أتت بفاحشة خرجها من البيت معناها الإيذاء الشديد. فإن صدر من الزوجة في حالة عدتها إيذاء شديد للزوج قاعدة في البيت لكن قاعدة تشتم فيه ولا تعمل كده هذا إيذاء دي الفحشة مش الفحشة كمان إنها الأمر اللي أنتوا عارفين فحشة لا قالك إيذاء شديد للزوج أو لجيرانه أو الأم أو لأقاربه بلسانها أو بإيدها جاز له حينئذ أن يخرجها. يعني متى يخرج مراته من بيته؟ إذا كان لسانها طويل إذا كانت متعدية باليد إذا كانت متعدية باللسان إذا كانت سيئة المعاملة يخرجها اتقاء لشرها عشان تكمل عدتها في بيت ايه ابيها او في بيت اي بيت اخر تامن فيه على نفسها فلا يعني تكون في عرضه للضرر. يبقى ممكن تخرج من بيته في حاله واحده فقط اذا كانت ياتينا بفاحشه ايه بينه. وكذلك المطلقة طلاقا بائنا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها عند أكثر الفقهاء لا تخرجهن من بيوتهن كما ولقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجودكم. والأما المتوفى عنها زوجها وكذلك المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتدي، كله بيعتدي في بيت إيه؟ في بيت، ولا تخرج منهم إلا بعد انقضاء العدة. يعني هي دلوقتي قاعدة في بيت جوزها، بعض الناس تقول لك إيه؟ أنا قاعدة في بيت زوجي في الوفاة، في عدة الوفاة. إنها تقول لك بقى إيه؟ طب ممكن مثلا أروح أقعد في مصيف؟ البعض بيسأل كده، عايز الصيف يعني، ما هو برضه بيت جوزها في المصيف يعني، قاعدة في بيته خلاص، ما هي بقى جاء حظها ان هي قدر الله كده ما هي على السيد كان، ما هي بيتها، ما ده بيت جوزها بره، ما ده بيت جوزها، لا خلاص ترجع بيت جوزها طبعا، لكن هو عنده بيت، عنده بيت وقاعدة في البيت ده وبتقعد فيه فترة كبيرة، خلاص قاعدة في البيت فترة كبيرة يعني، ده بيت وده بيته وده بيتها، بس ما تستثمرش يعني، المفروض تقعد في البيت اللي عايشين فيه مش اللي بتتفسح فيه. فالفرق فرق شديد يا بنات. جزاكم الله خير. ارجع ما الحكمه، ما هي الحكمه في نهي المعتد عن اخراجها من بيتها؟ قال لك ايه؟ نهى القرآن الكريم الرجال عن إخراج المعتدة من بيت الزوجية ونهي عن الخروج تكريم لهن. يعني أنت ما تخرجيش من بيت زوجك، قال لك تكريم لهن وصيانة لأعراضهن وإظهار لهن بمظهر الوفاء لأزواجهم. خليكي قاعدة، أنت ما تخرجيش عشان أنت سواء ميت وأنت أو تخرجيش سواء مطلقة. وذلك أن المعتدة إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، وإما أن تكون متها زي يعني طلاق وفاء يعني. فإن كانت معتدة طلاقا رجعيا فإن عدم خروجها من بيت الزوجية عقب الطلاق يدل على أنا قاعدة هو حريصة على بيتي، يمكن يحصل بينا إيه؟ ما تقوليش بقى كرامتي وجعاني وأنا مش طايقة أشوف الراجل اللي قاعد في البيت ده هو، إلا إذا كنت بقى خلاص الأمر إيه يعني. وهذا دليل على تشبثها ببيتها وتمسكها بزوجها واحترامها لسابق العهد بينهم واعتزازها بما كان معهم مع حسن الذكرى وحلو المعاشرة إذا كان هناك حلو المعاشرة. وكذلك وكان ذلك أوعى لمرضاته، ما خرجتش هو قاعد يشوفها يقوم يهدى ويرجع تاني ويصطح ما بينهم فيقوم ايه يراجعها، وقد يعاتبها او تعاتبه يعتذر لها او تعتذر له، انا مش عارفه عملت الامر ده ازاي، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا غلط، انا ما كانش كنت في عقلي وانا بطلق. ممكن كتير كل المطلقين بيقولوا ما كنتش في عقله، في عقله هو بيطلق اتهبل. وهذا ما يعني يعني قول ربي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأمر الذي يحدث ربي هو الوفاق والرجعة باتفاق جمهور المفسرين. فإن كانت المعتدة معتدة من طلاق بائن كان مكتف بيت الزوجية مكافأة لها على سنين الخدمة فيما استفد من طيب المعاملة وتعودها لما كان أصبها من أضرار اللي هي البينونة، بقت في بقى طلاق بائن يعني. ذلك أن الله أوجب من مطلقها أن يبقيها في بيته بمعزل عنه حتى تجمع أمرها وتشوف حياتها وتسكن فين وتقعد فين. أما إذا كانت معتدة من وفاة زوج كان مكتها في بيت الزوجية أقل ما نستطيع تقديمه للدليل على وفاءها لعشرة هذا الرحم. جواز خروج المعتدة للحاجة، هل يجوز خروج المعتدة للحاجة؟ نعم. النهي عن اخراج المعتاد من بيتها او بيت او خروجها من تلقاء نفسها، خارجه رايحه تتفرج على الفاترين، خارجه مع صاحبتها رايحه مشوار، خارجه تزور صاحبتها، عادي بقى خارجه زي ما كانت بتخرج يعني، خلص الناس اللي بيعزوا وهي خارجه يعني، رايحه بقى من النادي ها تشم الهوا تلف التراك، ما ينفعش حبيبتي خالص، كل الامور دي ما تنفعش، ليس في جميع الاحوال لا هنا ولا ذلك. فهناك ضرورات تحتم عليها الخروج، والضرورات تبيح المحظورات، فإن دعت الضرورة لخروجها فلا بأس بخروجها ثم تعود بعد قضاء الحاجة، ثم تعود بعد قضاء الحاجة. روى مسلم وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه يقول، يعني عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلا، خرجت بتشتغل يبقى ممكن تخرج اللي هي مطلقة عندها عمل. فخرجت ده جابر يقول طلقت خالتي ثلاثا فخرجت وهي في العدة تجذ نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت من الحديث رواه مسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال خروجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي به خيرا. شايفين الدين ده ويصرف يلا خروجي مش عندك عمل مضطرة تخرجي ليه خروجي أدي عملك وارجعي بيتك على طول. وفظاهر يعني إذن النبي لها بالخروج لجذ النخل يدل أنها يجوز لها الخروج لتلك الحاجة وما شابهها بالقياس خرج في شغلها وما فيش مثلا ما بتاخدش مثلا في مكان مكان ما بديش مثلا للمرأة اللي هي زوجها مات عنها الأربعة أشهر وعشرة يبقى هي محتاجة لشغلها يبقى مضطرة تنزل خرجة تجيب دواء حدش عندها يجيب خرجة تشتري أكلها لأن ما فيش حد عندها بيجيب لها أكلها خرجة تروح للدكتور خرجة تروح للي هي المعاشات كل ذلك ضرورة. نعم ها إيه دروس العلم دروس العلم في رأي اللي هي برضو لجنة يعني بعض العلماء قال لك دروس العلم بالعكس تنزل إلى إذا كان الأمر للتعلم وللربط على القلب تنزل لتتعلم العلم لو كانت مدرسة تنزل لتعلم العلم الشرعي قال كده تنزل. البعض بيمنع منعا باتا وبعض العلماء وبعض أهل العلم وبرضو أحسبهم ثقات قال لك تنزل ده أن دي يعتبر من الضرورة أنها تتعلم من الضرورة أنها تربط على قلبها من الضرورة أنها تنزل تسمع قرآن وترجع بيتها ده ده ده صحبة من الضرورة أنها تجلس مع صحبة خير قال لك وذهب الثوري والليس ومالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا تمسكا بهذا الحديث إذ قالوا أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة والضرورة هم قال كده قال الثوري ومالك والشافعي وأحمد قال لها يجوز عشان كده بعض من يتبع الإمام مالك قال لك يجوز تخرج تعمل إيه أتحضر مجلس العلم البعض اللي هو بكده اللي هو الباقين قال لك كان مذهبه بقى لا ما يجوز أن تنزل حتى درس العلم والبعض قال تنزل تتعلم قرآن اللي هما ورزيك قال لك ذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلا أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا للحاجة يعني تمسكا بهذا الحديث إذ قالوا في هذا الحديث ليس ما يدل على اعتبار الحاجة والضرورة بل غايته أن يكون الخروج لقربة من القرب كصلة الرحم أو تصدق على الفقراء والمساكين كما يدل على ذلك آخر الحديث يعني هي لو مثلا أمها مريضة هو في الأمر ده ممكن يخليها تذهب إلى إيه والأولى أمها المريضة دي بقى لو أمها تقدر تمشي تروح لها لأن كان في واحدة بتسأل السؤال ده الزوج مات والأم تقدر تمشي قوية جدا لكن هي بتحب بيتها الأم بتحب بيتها والبنت زوجها مات فبتقول لبنتها تعالي عودي عندي لا الأولى أن الأم تعينها على البر على الطاعة لله يا زوجها الأم مش قادرة ما هي قال لك هي وهي آمن ولا هي لا تأمن إذا الأم هي اللي تقوم عليها مش قادرة بقى خلاص يبقى في أمور فيها اضطرار وما فيش لها للبنت دي في اضطرار بقى فما فيش والله أعلم في ذلك بس في اضطرار يعني هتعمل إيه تسيب الأم مثلا ما حدش يقوم عليها طب ما تقدرش تشيلها توديها عندها لا ما تقدرش يبقى في الحالة دي خلاص يبقى في اضطرار وهل هناك وعندها هل هناك آمنة تكون هي يعني تأمن على نفسها في هذا المكان ومش هتبقى فيه نوع من التفريط او كذا هنا بالنسبه لي خرجت جواز المعتده ذكرنا ذلك عده الايسى واللائي لم يحضن يائست من المحيض يعني اللي هي او التي ما حضتش يعني عده المطلقات قلنا كام يا بنات ثلاث حيضات او ثلاث اطهار على الخلاف البعض ونريد أن نعرف هنا ما هي عدة الآيسات من الحيض لكبر السن خلاص واللائي لم يحضن لصغر السن ثلاثة أشهر عدتهن وهؤلاء ثلاثة أشهر أحسنتم لقول ربي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم إيه ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن اللي هما لسه صغيرة كده ولذلك واختلف الفقهاء في السن التي تصير فيه المرأة آيسة يئست من المحيض يعني الشافعي قال القولين قال يعتبر السن الذي يتيقن أنه إذا بلغته لم تحض وقدره أصحابه ب 62 سنة قالوا في الحالة دي اه داير كده زي الولاد يكتبوا كتب زيهم. والثاني قال لك يعتبر السن الذي ييأس فيه النساء، يعني بيقول لك بطبعها يعني بسن العشي اللي هي القبيله اللي هي منهم، هم يأسوا في السن الايه، يعتبر السن اللي هي زي سنهم يعني. وعن احمد رحمه الله انه 50 سنه، الامام الشافعي طول العمليه شويه. لان عائشه قالت لم ترى المراه في بطنها ولدا بعد 50 سنه. صح، 50 سنة ما شاء الله. يعني واحدة جابت ابنها عندها كان 50 سنة وده كان رقم 13 يعني. فإذا كانت، وفي رواية أخرى عن إذا كانت من نساء العجم ف50 وإن كانت من نساء العرب ف60، لأنها أقوى طبيعة، نساء العرب أقوى يعني، يعني ده اليأس من المحيض يعني، العدة يعني. ولذلك هنا وقال ابن قدامة والصحيح أنه متى بلغت المرأة 50 سنة فانقطعت الحيض عادتها، يعني عن عادتها من رأي يعني، وانقطعت خلاص العادة، حتى هو ده سن اللي بيسموه سن اليأس، فلها حينئذ أن تعتد بالإيه، بالأشهر بالشهور. ولذلك هنا يعني بالنسبة للأمر، الأمر فيه يعني الحمد لله والشكر لله يعني، والأولى أن هي مجرد ما تلاقي الحيض ما خلاص جالهاش يبقى تعتد، يبقى هي المفروض أنها تعتد بالإيه، بالأشهر كده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء. والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء. فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة. يا ربي واحدة مثلا راح الحيض منها من 40 سنة، خلاص يبقى تعتد بكم شهر؟ واحدة راح الحيض منها، في ناس بتروح الحيض منهم بعد الخمسينات. نعم، مثلا دي مفيش، خلاص احسنتي. طيب هنا سؤال هام، حكم من ارتفع حيضتها بسبب الرضاع. طب دلوقتي واحده بترضع وارتفعت حيضتها وحصلت وفاه للزوج، سؤال مهم جدا صح ومحير كمان. اختلف الفقهاء في عده من ارتفعت حيضتها بسبب الرضاع، اللي هي يعني قال لك بقى ايه، بعضهم قال أرى أن تكون العدة للمرضع 3 أشهر، 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره. صعبة دي. بالضبط كأنها قال لك أرى أن تكون العدة للمرضع 3 أشهر، 3 شهور تبدأ من اليوم التالي لإتمام رضيعها السنة الأولى من عمره. بعد اول سنه رضاع. وظاهره بالضروره ان ذلك اذا طلقت قبل اتمام، ده في الطلاق، اذا طلقت قبل اتمام السنه، اما اذا طلقت بعد يعني 3 اشهر تبدا من يوم الطلاق. يبقى المفروض ان هي تبدا من يوم الايه، طلقها زوجها وهي بترضع، يبقى ابتدي احسبي من يوم ايه ما اتطلقتي ومرفوع الحيض، ابتدي احسبي 3 شهور. وقيل وعلى أي حال فإني أرى أن استثناء المرضع قد يجب الرجوع فيه لرأي الأطباء العارفين بأمراض النساء وأحوالهن في الرضاعة والحيض، والأولى أن هي تعرف من الطبيبة. وبعدين وهي إذا طالما الأمر ميسر الأمر ليها أن هي تبتدي، مدام رفعت حديثها بالرضاعة بتحسبها إيه؟ 3 شهور. وذلك أيضا وما هي عدة المستحاضة، ده عكس دي بقى. المستحاضة هي المرأة التي يستمر خروج الدم من الفرجية بسبب علة مرضية، نسأل الله لنا العفو والعافية. اختلف الفقهاء في عدتها، فعند الإمام مالك تعتد سنة إذا لم تميز بين الدمين. من مالك قال لك تعتد سنة إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت بين الدمين فعنه روايتين، أحدهما أن عدتها السنة والأخرى أنها تعمل على التمييز فتعتد بالإقراء. وقال أبي حنيفة عدتها الإقراء إذا تميزت لها، وإن لم تتميز فلا 3 أشهر. ده فيه خلاف سيدنا، يبقى 3 أشهر وذلك هو أيسر يعني. بيتكلم عن القروء على المطلق عنها زوجها يعني المطلق. هنا بيتكلم عن انت. وما عدة الحامل؟ اتفق العلماء جميعا على ان عدة المطلقة اذا كانت حاملا ووضع حملها سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا او بائنا، وذلك لقول ربي وأولاة الاحمال اجلهن اي ضعن حملهن، فمن طلقت من زوجها ثم وضعت حملها ولو بعد الطلاق بساعة انقضت عدتها، ولو بعد الطلاق بساعة انقضت عدتها وحلت للزواج، ولدت خلاص جابت المرض. وما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ العلم ده صعب جدا جدا. نعيدها تاني، نعيد لكم دي تاني لأنها شديدة، صح يا بنات؟ طيب، وما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟ قال لك لو أن رجلا طلق زوجته وهي حامل ثم توفى عنها، فانقضت أربعة أشهر وعشر أيام بليلهن أنها لا تحل حتى تلد، فالمقصود الولادة يعني كما هو ظاهر. العدة أكتر أو الحمل أكتر؟ بس بقول لك بقى، واختلف في المتوفى عن زوجة، هل عدتها وضع الحمل؟ أيوة. أو لابد أن تعتد عدة الوفاة، صعبة. أو تعتبر عدتها بأبعد الأجلين، يعني هي لو حمل 16 التاني بس كده، فهي تعتل. بيقول لك اهو، واختلفوا في المتوفى عنها زوجها هل عدتها وضع الحمل او لابد تعتد عده الوفاه 14 و10 او تعتبر عدتها بقى بعد الاجلين زي ما انت بتقولي كده بقى. لا، هي تضع لحد ما تضع الحمل مثلا لو شهرين يبقى مثلا لسلسل. الاصح الاول لعموم الايه وولايه الاحمال، قال لك الاصح اختلفوا هل عدتها وضع الحمل، يبقى عدتها وضع الحمل. قال لك يبقى عدتها وضع الحمل، وولاة الأحمال يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها، يبقى دي أيسر حاجة بقى لما طلع الحمل خلاص. ونزلت سورة الطلاق بعد سورة البقرة التي ذكر فيها عدة المتوفى عنها زوجها، فكانت آية الطلاق شاملة المطلقة والمتوفى عنها زوجها. بقول لك الطلاق طلعت بعد البقرة، نزلت بقى. قصدي حضرتك أمي ولاة الحمل اللي هي حتى لو هي في الشهر التام من 15 شهر هتولد برضه يبقى عدتها ليها طبع حملها. طبع حملها. حتى لو صح، قال بالظبط كده. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال لك إن الآية دي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعد سورة البقرة، يبقى دي ودي الآية دي كأن دي للاثنين، للموفى عنها زوجها والمطلقة، لما تضع حملها يبقى أجلها خلاص انتهى. عدة المتوفى عنها زوجها من غير الحوامل طبعا تمكث بعده، كانت أحوال يا بنات، كانت متوفى عنها زوجها في الجاهليه زي ما الناس دلوقتي لما بتيجي جوزها يموت في الجاهليه تقوم تعمل ايه؟ تقعد سنه عامله حداد. قال لك هذا الامر جاهلي، اذا توفى زوجها تمكث بعده سنه كامله في اقذر مكان من بيتها ولا تستحم ولا تمس طيب، ما تستحماش سنة. حتى قيل ده كانت لما تيجي تقرأ أحوال المحتدة جوزها إن بيقولك لو شمها طائر يموت يصعق. والله يا سبحان الله. بتصلي إزاي؟ ما في الجاهلية يا ولاد، اجمعوا جمعوا جاهلية. الله يهديكم. إسلامنا نضف إسلامنا نضف نضف. فجعل عدتها 14 و10 في الإسلام، فقال الله في الآية اللي انتوا عارفينها، فكانت هنا بقى النظافة يعني، تمكث المرأة في هذه المدة وتمكث المرأة في 14 و10 لا تمس طيبا ولا تلبس ثيابا زاهية. خلي بالكم من العدة يا بنات، لا تمس طيبا ولا حتى لو بتحبه قدامها كده. نعم. طبعا تعمل سنة الفطرة، لأن هما التانيين ما كانوش يعملوا حاجة أبدا، ولا سنة الفطرة حتى تبقى الواحدة بيها نهاية العدة، كان يبقى طائر كده يجي يشم الطائر كده. لا تمس طيبا ولا تلبس ملابس زاهية ولا تمسح ولا تسمح لأحد أن يخطبها لنفسه حتى تنقضي عدتها اللي هي المفروض أن هي بتقضيها. والحداد بقى طبعا اللي اتكلمنا عليه، كتب ابن القيم من أعلام المواقعين بحثا في قيما في الحكمة من مشروعية العدة بأربعة بالانواع الاربعه، فمن شاء فليرجع اليها. كلام المطيب دايما نفيس. نفقه المعتده، هنقف هنا الى هنا. فهمتوا الكلام اللي فات يا بنات؟ لازم نعمل كلام دقيق جدا. حاضر، هناخد الناسخ والمنسوخ. افتكروا. كده نقف إلى النهاية إن شاء الله، وأسأل ربي كده أن يزدنا علما، الحقنا بالصالحين، وجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين. اللهم تقبل منا، واغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. إن شاء الله البنات اللي دخل الامتحان ربنا يزيدهم من فضله يا رب العالمين. أمل جت ومشت، الله يبارك لها. أمل عزت مية، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. سماح حافظ مية، سلوى صقر مية، ليلى ليلى مية، أسماء فتح مية، هند خالد، هند صغنونة دي وفي هند مية، 99.5 يعني، عائشة 99، ما شاء الله إيه الدرجات الجميلة دي. رشا حمدي مية، رحاب صلاح الدين مية. رمضان يا بنات أثر فيكم ما شاء الله. أمني عشان الربع الأولاني، خلينا في الربع الثاني إن شاء الله. أمينة عوض 99.5 يعني 100. شيرين محمد 100. هبة أحمد 100. هي هبة ما جتش النهاردة يا همت، هبة ما جتش برضو النهاردة. هبة بنتك مأجزة في البيت. دي هبة همت جت اتخضت، عايزني أقول كده. الموت يا بنتي عظة عظة عظة، عشان نيجي نقعد هنا نيجي ناخد. لو كل واحد اتخض من الموت هنقعد كلنا في بيتنا، كلنا نتخض يعني. حد اسمه يتخض، نيجي نزيد، نيجي نزيد. رحمة الله عليها وعلى موتى المسلمين. نجلاء ضيف، نجلاء نجلاء نجلاء فين يا حبيبتي؟ يا حبيبتي ما شاء الله 99.5 مية. أم عمر 100. فاطمة رجب 99. ماشي يا فاطمة، أيوة كده، هكذا فلتكن الرجال يعني النساء قصدي. كفاية 100، أحسنتي. عبير محمد، عبير بلاش 97. ماشي يا عبير كبداية حلو. طيب أماني زايد 100. هدى علي بيومي 100. أشواق 100. زهرة أزهار 99.5 100. إيمان عبد الجليل 99. نجلاء إبراهيم 99.5. نجلاء إبراهيم، نجلاء بس لسه البقرة العمر والنساء، أنا عايزة كله زيهم، عرفت امبارح بس. طيب هند الورداني، هند ماشي، هند ممتازة ما شاء الله على الإحسان، هي اللي هي البنت دي جميلة. 100. شيماء عبد الباري 100. أحسنتوا يا بنات، والله هو كده القرآن كده، لأنه الموت بيأتي بغطة، ولو ما كانش الواحد يثبت قرآنه مش هينفع. أماني فاروق 100. بقيت الورق فين؟ فين بقيت البنات؟ فين شيماء؟ شيماء فين بقيت البنات؟ وانتي؟ هبة 100. ما شاء الله، مالنا شفتك هبة. أحمد، يبقى أحمد 100. أحسن، وانتي لسه يا بنتي؟ طيب مين تاني لسه؟ سحر، شفتي يا سحر؟ وانتي لسه؟ أسماء عبد الحكيم 100. أسماء عبد الحكيم، برافو. أسماء حكيم، أسماء حكيم 100. أنا نسيتك أهي أمي. ماشي ماشي يا أسماء، ماشي يا أسماء. يلا شد حيلك يا أولاد، هذا هو الباقي الدائم، القرآن. والله هو ده أحلى فيه، ما فيه والله والله أحلى ما في حياتنا القرآن. اللهم لا تحرمنا منه، ولا تحرمنا من التعلق بكتاب الله عز وجل. وكل شيء عندك مزين لك حياتك أو فرحانة به، ما تتغرديش بيه قوي، لأنه كله بيعدي، كله بيمشي. في حد تاني يا بنات لسه معاه ورق وبيكتب؟ مين؟ بتعلمه لسه؟ طيب ماشي. في مين يا سلوى؟ كم ورقة لسه معانا؟ طب ماشي ما شاء الله خير. الأسبوع القادم إن شاء الله أنا عايز الصفحتين مليانين على آخرهم، عايز أشوف الهمم كده إن شاء الله جزاكم الله خيرا. وعايزهم البنات اللي ختمين القرآن أتمنى يدخلوا في الامتحان بتاع يوم الخميس. السؤال بتسأل السائلة تقول: ما حكم من ظهر امرأته وعندما أخبروه أن عليه أن يعتق أو صيام شهرين أو إطعام لم يفعل ذلك ورفض ذلك، لا يأتيها أبدا، لا يمسها، لا يمسها. الآية نصها صريح إنه لا يمسها إلا لو جاب مين؟ هاجر. هاجر ماشي، هاجر 99. أحسنتي هاجر، لا يمسها. الآية بتقول إيه بنات؟ والذين يظهرون من نسائهم ثم ها ألف تحرير رقبة، هل من قبل أي تماس ذلك إيه؟ والله بما تعملون. فمن لم شهر من قبل أي تماس برضو، ف فمن لم يصبر، مش آدم صبر، فإطعام 60 مسكينا ذلك لإيه؟ ذلك لإيه؟ تؤمنوا بالله. وقال بعدها لإيه؟ تلك إيه؟ حدود الله. ها فيعني الأمر حدود، يعني المفروض أنت حلفت وظهرت من مراتك عايز تأتي مراتك لازم تطعم، تحرر رقبة ما فيش، تصوم مش قادر، مش تقعد تصوم شهرين قبل ما تمسها لو عندك القدرة، مش قادر اطعم 60 مسكين. أرجو إعادة عدة الحامل متوفى عن نزهه لأني لم أفهمها. طيب بعد كده بقى إن شاء الله بإذن الله. حاضر. وهذه بقى كده خلاص هذه في الكتاب، أحطاني في الكتاب إن شاء الله. وهل جائز لهذه الزوجة أن تخرج كفارة الزهار؟ يعني هي معاها فلوس تخرج، بس تقول له نيتي صلح نيته وأنا معايا فلوس هطعم 60 مسكين، لو معايا 60 مسكين تطعم، لكن افرض هو بيتلكك ومش عايز يطعم بقى، يبقى خلاص يبقى دي نيته. إن لم يصح لها إخراج الكفارة فما حكم هذه المرأة مع زوجها؟ ما فيش خالص علاقة مع زوجها، الآية صريحة يا جماعة. إحنا ليه بنستهين، ليه بنستهين بأوامر الله وحدود الله عز وجل؟ هذه الآية فيها تأديب شديد جدا إن زوجته أن يفعل ذلك الأمر. جزاكم الله خيرا كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم